هذا السائل يقول هل الحديث 23 معناه أنه يحرم زيارة القبور على المرأة؟ والحديث الآخر ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ الجواب أن هذا من حمل الخاص على العام، فالإذن بزيارة القبور والأمر بها بعد النهي هذا يتناول جميع الأفراد من النساء والرجال. ثم جاء هذا الحديث يبين اختصاص النساء بمنعهن من زيارة المقابر في أصح قولي أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى خلاف ذلك، لكن الذي يترجح عند المتكلم هو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.